بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا فيما يتعلق بميراث الإخوة مع الجد، مر بنا أن مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد عدم التوريث نهائيا، وهو مذهب 16 من الصحابة، ومر بنا أن مذهب الجمهور وجماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وجمع من التابعين أو مذهب جمع من التابعين، واختاره من الأئمة الشافعي وأحمد مالك أن الإخوة يرثون مع الجد على خلاف في ذلك. ومر بنا أن الجد مع الإخوة إن كان الجد مع الإخوة فقط وليس معهم أصحاب فروض، فحينئذ ننظر ما هو الأحظ للجد من إحدى مسألتين: إما المقاسمة وإلا ثلث جميع، وإما ثلث جميع المال. فهالك عن جد وأخ شقيق، الأحظ له ماذا؟ المقاسمة. وهالك عن جد وشقيقين، يستوي معه الثلث مع المقاسمة. هالك عن ثلاثة إخوة وجد، الأحظ له أن يأخذ ثلث التركة. وإن كان مع الجد مع الإخوة صاحب فرض أو أصحاب فروض، نظرنا إن كان الأحظ للجد سدس جميع المال أخذه، وإن كان الأحظ له أن يأخذ ثلث ما بقي أو المقاسمة فإننا نعطيه ثلث ما بقي أو المقاسمة. ثم مر بنا مسألة المعادة، وهي ما إذا كان الجد مع الإخوة الأشقاء، إذا كان الجد مع الإخوة الأشقاء وليس معهم ذو فرض، وكان الإخوة أقل من مثلي الجد، فحينئذ إذا كانوا أقل من مثلي الجد فإنهم يحتاجون إلى الإخوة لأب. هذا إذا كان مع في المسألة إخوة لأب مع الإخوة الأشقاء. فإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد، كهالك عن أخ شقيق وجد، أخ شقيق وجد وإخوة لأب، لئلا تختلط مع المسألة الأولى. المسائل الأولى ما عندنا إخوة لأب، لكن في مسألة المعادة مع الجد والإخوة الأشقاء إخوة لأب. فإذا كان الإخوة الأشقاء أقل من ضعف الجد، فحينئذ يحتاجون إلى من؟ إلى الإخوة لأب، ليكثر عددهم معهم ضد الجد، فيلجئ الجد إلى ماذا؟ يلجئه إلى الثلث لئلا يقاسم. لأنه لو كان عندنا أخ واحد وثلاثة إخوة لأب، فالأخ الواحد مع الجد مقاسم، يأخذ نصف المال، فحينئذ يدعو الإخوة لأب، الثلاثة الإخوة لأب، فسيكون الإخوة الآن كم؟ أربعة. فالأحظ للجد ماذا؟ الثلث، سيأخذ الثلث. ثم نقسم المال الباقي بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ثم يأخذ الإخوة الأشقاء ما بيد الإخوة لأب. وأما إذا كان مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب جد وأصحاب فروض، نظرنا إن كان الذي سيبقى من التركة أقل من الربع، فما هو الأحظ الجد؟ أقل من الربع، بقطع النظر عن أي شيء آخر، سيأخذ السدس. وإن كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع، والإخوة أقل من ضعف الجد، فحينئذ يحتاجون إلى من؟ إلى الإخوة لأب. ثم يأخذون ما بأيديهم. ثم يأخذون ما بأيديهم، أي أن الإخوة الأشقاء سيأخذون ما بيد الإخوة لأب. وهذه المعادة التي يحتاج فيها الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب، ليكثر عددهم بهم ضد الجد، فيلجئه إلى أن يأخذ إما ثلث التركة عند أن لا يكون أصحاب فروض، أو يأخذ ثلث ما بقي ولا يقاسمه. وقد مر بنا هذا ومر بنا التمثيل، وأردنا فقط في هذا الدرس كما نبهنا على هذا في الدرس الماضي أن نعيد هذا الكلام باختصار ونقرأ الأبيات فقط، ثم في درس قادم نتكلم على الحالة الأخيرة من حالات الإخوة مع الجد المذكورة هنا في الكتاب، وهي مسألة الأكدرية، وتبقى معنا الخرقاء ما ذكرها فنغض الطرف عنها. ومر بنا أنه لم يصح شيء مرفوع في هذا، وإن كان قد صح في الأكدرية والمعادة عن بعض الصحابة ما صح، لكن كشيء مرفوع لا يصح فيها شيء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: واحسب بني الأبي، يعني الإخوة لأب، لدى الأعداد، يعني عدهم واحسبهم مع الإخوة الأشقاء ضد الجد، واعتبروهم كأنهم جميعا إخوة. ما عاد نقول مثلا إخوة أشقاء وإخوة لأب، الكل سيكون صفا واحدا ضد من؟ ضد الجد. قال: واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد. لماذا نرفضهم؟ لأن الإخوة لأم يحجبهم الجد إجماعا، فوجودهم عدم وجود سوى، ما نحتاج لا معادة ولا غير معادة مع الإخوة لأم، لأنهم محجوبون بالجد حجب حرمان. قال: واحكم على الإخوة بعد العد. من هم الإخوة الذين نحكم عليهم؟ واحكم على الإخوة بعد العد، على أي نوع من الإخوة؟ الإخوة لأم ولا الإخوة لأب؟ الإخوة لأب، لأننا عددناهم مع الأشقاء ضد من؟ ضد الجد، لأن نحكم عليه. قال: واحكم على الإخوة أي لأب بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني كأنه يوجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، الأخ الشقيق الذكر يحجب هؤلاء الإخوة لأب، فحينئذ سنعاملهم كأن الجد غير موجود، كأن الجد غير موجود، فحينئذ الإخوة الأشقاء بكون يحجبون الإخوة لأب. وإن كانت عندنا أخت شقيقة مثلا، أو أختان شقيقتان وأخوات لأب، أو إخوة لأب وأخوات لأب، سيأخذون ما بقي إن كانوا ذكورا وإناثا، أعني الإخوة لأب تعصيبا. وإن كانت واحدة أو جمع مع أخت شقيقة ترث النصف، سيكون لها السدس تكملة الثلثين. قال: وسقط، ما أدري هذا البيت موجود عندكم ولا لا؟ موجود في هذه النسخة، غير موجود، لكن الذي عندهم مثل هذه النسخة يضيف هذا البيت. قال: وسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. يعني أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة لأب، لا ميراث لهم مع الجد. إذن الجد يحجب من؟ باتفاق الإخوة لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب يحجب هؤلاء جميعا. من هم الإخوة الذين اختلف العلماء في توريثهم مع الجد؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما أبناؤهم فلا، لا يرثون مع الجد، وأما الإخوة لأم فلا يرثون أيضا مع الجد. ولهذا قال: واسقط بني الإخوة بالأجداد، يعني بالجد الصحيح، الجد العصبي، الجد الثابت. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، فلا يرثون شيئا مع وجود الجد. أنا يعني لو وجد عندنا إخوة لأب فقط وجد، وإخوة لأب وجد، فإن كانوا وحدهم فننظر لحظ له من المقاسمة أو ثلث التركة، وإن كان معنا أصحاب فروض مع الإخوة لأب والجد، فحينئذ ننظر إذا كان الأحظ له السدس أخذ السدس، وإن كان الأحظ له ثلث الباقي أو المقاسمة فثلث الباقي أو المقاسمة. المهم أنهم لا يكون الإخوة الأشقاء، يعني لا يكونوا موجودين. طيب، هذا انتهى الدرس. أحد عنده شيء حول ما مضى فقط؟ طيب، يبقى معنا أكثرية إن شاء الله، لأنها تحتاج إلى شيء من البيان والتركيز. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا.